والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في صلاة الجماعة، والآن نريد أن نتكلم في صفات الأئمة والأحكام المتعلقة بهم وبالمأمومين من حيث اقتداؤهم بالأئمة. يقول الإمام النووي رحمه الله: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته كمن علم بكفره. دخل رجل إلى المسجد فوجد إنسانا يؤم الناس وحاله مكتوم عندهم، ولكنه يعلم حقيقة حاله وأنه كافر يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فلا يجوز له أن يقتدي به. وفي هذه الحالة يجب عليه أيضا أن ينبه المصلين بهذا، أو علم بحدثه وكان الإمام ناسيا للحدث، كان رآه أحدث ولم يتوضأ فذهب الإمام وصلى ناسيا، فلا يجوز له أن يأتم به. أو علم بوجود نجاسة على ثوبه بأن أراد أن يأتم به فوجد على ثوبه نجاسة، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يأتم به، لأن الإمام لو علم بوجود النجاسة في ثوبه لما صحت صلاته. فلا يجوز للإنسان أن يأتم بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده. الحالة الأولى يعلم أن صلاته باطلة قطعا لوجود النجاسة أو الحدث أو الكفر أو غير ذلك من الأمور التي تبطل الصلاة معها. الصورة الثانية أن لا يعلم بطلان صلاته وإنما يعتقده اعتقادا ناشئا عن الظن، كمجتهدين اختلفا في القبلة، كانا في الصحراء واجتهد كل منهما في القبلة فغلب على ظن أحدهما أن القبلة في هذه الجهة، وغلب على ظن الآخر أن القبلة في الجهة الأخرى، فلا يجوز لواحد منهما أن يقلد الآخر لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. وبناء على ذلك كل منهما يعتقد أن صاحبه مخطئ في قبلته. أنا غلب على ظني أن القبلة في هذه الجهة، معنى ذلك أن الجهات الأخرى لا توجد فيها القبلة، فمن غلب على ظنه أن القبلة في الجهات الأخرى أنا في نظري أنه مخطئ، وبناء على ذلك لا يجوز لي أن أتم به. من المحتمل أن أكون أنا المخطئ بأنني بنيت معتقدي على الظن الغالب وليس على علم يقيني. فكل منا لا يقتدي بالآخر لأن كل واحد منا يعتقد أن صاحبه مخطئ في اجتهاده. أو كمجتهدين اختلفا في إناءين، يوجد عندنا إناءان من الماء أحدهما طاهر والآخر نجس، واجتهدنا في هذين الإناءين فغلب على ظني أن الإناء الأول هذا الإناء الأول طاهر والثاني نجس، وهو غلب على ظنه خلاف هذا، اعتقد أن الثاني طاهر والأول نجس. وبناء على ذلك كل منا سيتوضأ من الإناء الذي غلب على ظنه طهارته ويعتقد أن الإناء الثاني نجس وأن صاحبه يتوضأ من ماء نجس، وبناء على ذلك ما يقتدي به. أما لو اتفق اجتهادنا بأن اتفقنا على أن هذا الإناء طاهر والثاني نجس أقتدي به لأن اجتهادي وافق اجتهاده وأعتقد أنه توضأ من ماء طاهر، أو غلب على ظني أن القبلة في هذه الجهة كما غلب على ظني، وبناء على ذلك أقتدي به لأنني أعتقد أنه يصلي إلى القبلة. إذا لا ينصح للإنسان أن يقتدي بمن يعلم بطلان صلاته أو بمن يعتقد بطلان صلاته. وهذه الصورة في حالة إناءين واضحة، وأما إذا كانت الآلية متعددة بأن كان يوجد عندنا خمسة أوالم، واحد منها نجس وأربعة طاهرة، والنجس مختلط بالطاهر، وكنا خمسة رجال واجتهدنا وكل واحد منا غلب هذه الأربعة ما أعلمه، ما أعلمه، لم أجتهد في النجد، وإنما اجتهدت في الطائر فغلب على ظني أن هذا طائر فتوضأت منه، ولكنني ما اجتهدت في الأربعة الباقية، ولكن قطعا يوجد فيها واحد النجد، وقد يكون النجد إلهي لأنني أنا غلب على ظني أنه طائر، والثاني غلب على ظنه طهارة الإناء الثالث، والثالث غلب على ظنه طهارة الإناء الثالث، والرابع غلب على ظنه طهارة الرابع، والخامس غلب على ظنه طهارة الخامس. مما لا شك فيه أن واحدا من هذه الآنية نجس، هذا لا خلاف فيه أبدا، يقين، لكنه مجهول. وبناء على ذلك أربعة منا صلاتهم صحيحة قطعا، صلاتهم صحيحة قطعا، وواحد منا صلاته توضأ بالماء النجس، لو علمنا أن هذا الإناء نجس لقلنا إن صلاته باطلة قطعا، ولكننا ما نعلم. وبناء على ذلك كيف يقتدي بعضنا ببعض؟ قالوا يجوز للواحد بكل واحد من الخمسة أن يقتدي بثلاثة رجال، وبناء على ذلك أنا أول أقتدي بصلاة الظهر لواحد ما أعلم أن إناءه نجس، يحتمل أن يكون نجسا، يحتمل أن يكون طائرا، أنا ما اجتهدت في النجس وإنما اجتهدت في الطائر. ويجوز لي أن أقتدي بواحد آخر في صلاة العصر، ويجوز لي أن أقتدي بالثالث في صلاة المغرب، وهم قد اقتدوا بي في صلاة الفجر. إذا أنا الآن اقتدوا بي في صلاة الفجر، واقتديت بواحد منهم في صلاة الظهر، وبالثاني في صلاة العصر، وبالثالث في صلاة المغرب. الآن في اعتقاد أن هذه الصلوات الأربعة صحيحة، إذن لابد أن هناك إناء نجس، فلو صليت وراء الخامس وراء الرابع إذا أخرجت نفسي من العدد، وراء الخامس إذا أخرجت نفسي، إذا صليت صلاة العشاء معهم معنى ذلك أن الآنية جميعا طاهرة، ونحن نقطع بوجود واحد النجس وأنا لا أعلم هذا النجس، وصليت وراء ثلاثة منهم وهم صلوا ورائي، إذا تعين إمام الخامسة للنجاسة، وبناء على ذلك فلا أصلي وراءه صلاة العشاء، أو أنني أصلي وراءه صلاة العشاء ولكنني بعد أن أصليها يجب علي أن أعيدها. لو صليت وراءه صلاة العشاء يجب علي أن أعيدها، لأن إمامها تعين إناؤه للنجاسة بناء على غلبة الظن. وأما إمام العشاء ماذا يعمل؟ قال يعيد صلاة المغرب. نحن سمنا به في العشاء فهو في ظنه أن إناؤه طائر، وصلى بواحد منا صلاة الفجر، وصلى بالثاني صلاة الظهر، وصلى بالثالث صلاة العصر، فبقي الإناء الرابع أو الإناء الخامس في صلاة المغرب، وبناء على ذلك يصلي وراءنا المغرب ويعيد صلاة المغرب. فإذا اجتهد خمسة في خمسة من الأوان وغلب على ظن كل واحد منهم طهارة إناء من هذه الآنية، فإنهم يجوز لكل واحد منهم أن يقتدي بالآخر ما لم يتعين إناء واحد منهم للنجاسة. فإذا تعين إناء واحد منهم للنجاسة فإننا في هذه الحالة نعيد الصلاة التي صليناها خلفه. وإذا اختلف اثنان في الاعتقاد في الاجتهادات الفقهية، ليس الاعتقاد المعتقد الذي ينبني عليه الإيمان والكفر، هذا الإيمان والكفر، الاعتقاد في الفروع الفقهية، كان رجل يعتقد أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأنا أعتقد أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو رأي جماهير الفقهاء والمحدثين. فرأيت هذا الرجل الذي يعتقد عدم نقض الوضوء لمس الذكر، وجدته قد مس ذكره فصلى إماما، هل أصلي خلفه؟ قال الاعتبار بنية مأموم، ما دمت تعتقد أن صلاته باطلة ولو كان في اجتهاده أن صلاته صحيحة، هذا قريب من الصورة الأولى كما لو اجتهدا في القبلة واختلفا فيها، وبناء على ذلك ما أصلي خلفه لأنني أعتقد أن صلاته باطلة ما استذكره أمامي وبعد ذلك صلى. هو بالنسبة له صلاته صحيحة لأنه يعتقد أن من تذكر ليس ناقضا للوضوء، ولكن في نظري في اجتهادي أن صلاته ليست صحيحة لأنه أتى بناقض من نواقض الصلاة، فالعبرة باعتقاد المأموم وليس باعتقاد الإمام. وكذلك لا يقتدي الإنسان بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم. لما درسنا التيمم قلنا إن بعض أنواع التيمم تسقط الإعادة كمن تيمم لفقد الماء لفقد الحسي أو الفقد السمعي، ولكن بعض أنواع التيمم ما تسقط الإعادة، يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ويجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بهذا التيمم، كمن صلى في المدينة لفقد الماء، إن فقد الماء في المدينة شيء نادر جدا وتكاد تكون صوره معدومة، لأن الماء إذا فقد في المدينة مات الناس، فهذه الصورة شاذة نادرة تكاد تكون مستحيلة. وبناء على ذلك قالوا هذه الصورة الشاذة النادرة لا تعطى حكم الصور الكثيرة المنتشرة التي نزل من أجلها الترخيص بالتيمم. فقال لو أن إنسانا تيمم لفقد الماء في المدينة يتيمم ويصلي ويجب عليه إعادة هذه الصلاة. فإذا جئت كنت متوضئا ووجدت إنسانا يصلي لفقد الماء في المدينة متيمما، لا أقتدي به لأنه هو بذاته يجب عليه إعادة وإنما صلى لحرمة الوقت، فكيف أصلي برجل ما تسقط عنه هذه الصلاة؟ هو يصلي للضرورة وأنا لا ضرورة عندي، وبناء على ذلك لا أقتدي به. وكذلك لا تصح القدوة بالمقتدي، كمن دخل إلى المسجد وجد إنسانا يصلي مقتديا بالإمام، فأنا إذا أردت أن أقتدي أقتدي بالإمام ولا أقتدي بالمقتدي، لأن المقتدي بذاته مرتبط بالإمام، فكيف أربط صلاتي برجل ليس له إرادة وإنما صلاته مرتبطة بصلاة إمام يقف أمامه؟ فيجب علي أن أقتدي بالإمام. والمقتدي حال قدوته تابع لغيره ويلحقه سهو، ومن شأن إمام الاستقلال وأن يتحمل هو سهو غيره، فهذا المأموم يلحقه سهو الإمام ولا يستطيع أن يتحمل سهوه، وبناء على ذلك ما تصح القدوة به. قال وهذا إجماع، وما ورد في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا. وكذلك لا تصح قدوة قارئ بأمه، وليس المراد بالأمي من لا يجيد القراءة والكتابة، وإنما المراد به هنا من يخل بحرف أو تشديدة من تشديدات الفاتحة، بأن يخل بحرف من حروف الفاتحة أو يخل بشدة من شداتها، كان يبدل حرفا منها بحرف آخر ما يخرجه من مخرجه، أو أنه لا يأتي بالشدة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما تصح القدوة به لأن الراء المشددة مكونة من راءين، راء ساكنة وراء مفتوحة أدغمت الأولى في الثانية، فهذا ترك راء من الراءين، وبناء على ذلك ما تصح صلاته لأننا مأمورون بقراءة الفاتحة كاملة. وهذا بالنسبة له سيأتي معنا حكمه إذا كان بإمكانه أن يتعلم، وأهمل أيضا صلاته ما تصح، فلا يجوز لقارئ أن يقتدي بأمي. وشدات الفاتحة 14 شدة يجب علينا أن نأتي بها كاملة، ف فإذا ما أخللنا بواحدة منها فلا تعتبر صلاتنا صحيحة. ويجب الانتباه لهذا. كثير من الناس يقول ولا الضالين، ما يشدد ما تصير صلاته صحيحة، ولا الضالين شددان يجب الانتباه لهما. كثير من الناس يقول ولا ضالين أو ولا الضالين، يعني يشدد في الأولى ويترك التشديد في الثانية، أو يشدد في الثانية ويترك التشديد في الأولى. فمن كان يخل بحرف من حروف الفاتحة أو يخل بشدة من شداتها فإن صلاته ما تكون صحيحة على تفصيل سيأتي وبالنسبة له، وأما نحن القارئ ما يجوز له أن يهتم به. ومن الأم، إذا الأم من يخل بحرف من حروف الفاتحة، من يخل بشدة من شداتها، ومنه أيضا أي من الأم الذي لا تصح قدوة القارئ به، أردت يدغم في غير موضعه، كان يقول تهدنا الصراط المستقيم، السين ما تدغم في التاء، مواضع الإدغام معروفة عند جميع القراء. قد يوجد بعض أنواع الإدغام مختلف فيها، ولكن هذه متفق على أنها ما يدغم فيها، فمن أدغم فيها ما تصح صلاته، هذا يقال له أردت الذي يدغم في غير موضعه. إذا أردت من يدغم في غير موضعه ما تصح القدوة به، لأنه ترك حرفا وأتى بحرف آخر بدلا عنه ما يجوز له أن يأتي به. ومنه أيضا وهو من يبدل حرفا بحرف، كان يأتي بالثاء بدل السين، كان يقول اهدنا الصراط المستقيم بالثاء بدل السين ما تصح القدوة به، أو بالغين موضع الراء، بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس من يلتغ بالراء وبناء على ذلك هذا ما تصح القدوة به، هو بالنسبة له إذا كان لا يتمكن من التعلم صلاته صحيحة، ولكنه إذا تمكن من التعلم وما تعلم أيضا بالنسبة له تكون صلاته باطلة. فمنه الأردت ومنه أيسر، وتصح قدوته بمثله. إذا جاء رجلان كل منهما أيسر يجوز لواحد منهما أن يقتدي بالثاني، ولكن ما يجوز للقارئ الذي يخرج الحروف من مخارجها أن يقتدي به. وأما بالنسبة للإنسان الذي يكرر إخراج الحرف، يقول بسم الله يكرر السين أو التاء بعد ذلك يخرج التاء أو الفاء بعد ذلك يخرج الفاء، هذا تصح القدوة به ولكنها مكروهة. قال وتكره القدوة بالتمتام وهو من يكرر التاء، والفأفاء وهو من يكرر الفاء، واللاحن الإنسان اللاحن. اللحن ينقسم إلى قسمين، هناك لحن يغير المعنى وهناك لحن لا يغير المعنى. فاللحن الذي لا يغير المعنى كضم الهاء من قوله بسم الله الحمد لله، هذا لحن ولكنه ما غير المعنى. قال هذا تكره القدوة به. وهناك بعض أنواع اللحن يغير المعنى، كان قال صراط الذين أنعمت جعلته منعما حسب مقتضيات قواعد اللغة، وإن كان وفي اعتقاده ليس كذلك، لكن حسب مقتضيات اللغة وقواعدها أنه جعل نفسه هو المنعم. قال هذا غير المعنى، جعل نفسه مكان الله تعالى، لو فعله متعمدا يكفر والعياذ بالله، ولكنه إذا فعله جاهلا هذا لحن يغير المعنى لا تصح القدوة به. أو قال صراط الذين أنعمت، جعل التاء تاء التأنيث، وبناء على ذلك ما تصح القدوة به لأن هذا اللحن يغير المعنى. فإذا اللحن في الفاتحة، هذا كلام كله في الفاتحة، الكلام كله في الفاتحة، أما في غير الفاتحة يتساهل به، في غير الفاتحة يتساهل به. فإذا كان لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى لا تصح القدوة به، وأما إذا لحن لحنا لا يغير المعنى ولا منه، واحد ما يستطيع ان ينطق نطقا سويا، او لم يمضي زمن يتمكن فيه من التعلم. كان اكثر حديثا وما مر عليه زمن يتمكن فيه من التعلم. قال فان كانت القراءة في الفاتحة، هذا الذي لا يستطيع ان يقيم لسانه، او كان يستطيع ان يقيم لسانه ولكنه حديث عهد بالاسلام، لم يمض عليه زمن يتمكن فيه من الاداء الصحيح السليم. قال فكأمي في الفاتحة كالأمي ما يجوز الاقتداء به، بالنسبة له تصح صلاته للضرورة ولكن ما يصح الاقتداء به. وإلا بأن كان في غير الفاتحة كان يقرأ في السورة الصغيرة، قال فتصح صلاته والقدوة به، لأن قراءة السورة الصغيرة وراء الفاتحة ليس ركنا من أركان الصلاة تتوقف صحة الصلاة على الاتيان به، وإنما هو مندوب من مندوباتها، وبناء على ذلك يتساهل به بما لا يتساهل في غيره. وهذا الشرط إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا. نعم. وأما إذا كان مقصرا قادر على التعلم ولكنه ما يريد أن يتعلم، بناء على ذلك أيضا ما تصح القدوة به في هذا، ويعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا لأنه قصر في واجب عليه. ولا تصح قدوة رجل ولا أنثى بامرأة. أما الرجل فلا تصح قدوته بالمرأة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وروى ابن ماجة لا تأمن امرأة رجلا. أي فقدوة الرجل بالمرأة ليست صحيحة، وهذا واضح. وأما الخنثى فلا يجوز له أن يقتدي أيضا بالمرأة، لأننا نعمل في الأنثى بأسوأ الاحتمالات، لأنه يحتمل أن يكون رجلا، وبناء على ذلك لو كان رجلا فما صح صلاته. هذا بالنسبة للأنثى المشكل الذي ما تبين أمره، ما عرف لا هو ذكر ولا هو أنثى، وبناء على ذلك ما تصح قدوته بامرأة، احتمال أن يكون رجلا عملا بالأحواط في الصلاة. فلا تصح قدوة رجل ولا أنثى بامرأة. وكذلك لا تصح قدوة الخنثى والرجل بالخنثى. أما قدوة الرجل بالخنثى فيحتمل أن يكون امرأة، فنعمل بالأحوط ولا نصحح قدوة الرجل بالخنثى. وأما قدوة الخنثى بالخنثى فالاحتمال أن يكون المقتدي رجلا وأن يكون الإمام امرأة، فالاحتياطي ما يقتدي به، يعني الخنثى لا يأتم بامرأة ولا يأتم به رجل، لا يأتم بامرأة احتمال أن يكون رجلا، ولا يأتم به الرجل احتمال أن يكون امرأة، ولا يأتم به خنثى احتمال أن يكون امرأة وأن يكون المأموم رجلا. فدائما يعمل فيه بالأحوط، يعني دائما يكون مقتديا ويكون اقتداؤه بالرجل. ويجوز للمتوضئ ان يأتم بالمتيمم، ويجوز للمتوضئ ان يتيأتم بماسح الخف، ويجوز للقائم ان يأتم بالقاعد، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما. قال البيهقي وكان ذلك يوم السبت أو الأحد، وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين. فكان هذا العمل الذي فعله رسول الله وأصحابه معه ناسخا لما رواه البخاري وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته، يعني ويعتبر من أجلى أو أوضح أدلة النسخ، لأنه لا احتمال وراء هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يوم السبت أو لعب ومات يوم الاثنين، وقال هذا الحديث قبل ذلك بزمن طويل، وشرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ. وهذه صورة واضحة بينة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وللفعل نسخ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لأن الفعل كان متأخرا. وتصح قدوة الكامل بالصبي، طبعا الصبي المميز، وأما إذا كان غير مميز فلا تصح القدوة به. وتصح القدوة بالكامل بالصبي وبالعبد، تصح قدوة الحر بالعبد، وتصح قدوة الأعمى بالبصير. وإنما ذكروا هذا لأن الصبي أهليته ناقصة، ولذلك ذكروا صورته، والعبد أهليته ناقصة ولذلك رصوا على صورته، لأنه قد يتبادر لذهن الناس أنه ما دام عبدا ما تصح القدوة به، فنصوا على هذه الصور. وأما الأعمى فأهليته كاملة ولكن آلته ناقصة، لأنه من المحتمل أن ينحرف عن القبلة يمنة أو يسرة، وبناء على ذلك نصوا على صورته. قالوا ما دام هناك ناس يصلون وراء يمكن أن يوجهوه إلى القبلة كما نرى في كثير من المساجد ولا ينحرف عنها، ونص فيه عدم الانحراف. فتصح قدوة الكبير بالصغير، قدوة البالغ بالصبي المميز، وتصح قدوة الحر بالعبد، وتصح قدوة الأعمى بالبصير، وتصح قدوة السليم بالسلف، والطاهر المرأة الطاهرة يجوز لها أن تقتدي بالمستحاضة. قال والطاهر ليس المراد الرجل، لا، وإنما المراد المرأة التي لا يوجد بها سلف ما يوجد بها حيض، يجوز لها أن تقتدي بالمرأة المستحاضة غير المتحيرة. أما المتحيرة، معنى المتحيرة هي المرأة التي نسيت عادتها قدرا وزمنا وكانت مستحاضة، نزل عليها الدم باستمرار ونسيت عادتها قدرا ونسيت عادتها زمنا فهي متحيرة، فيعمل بها في الأحوط أيضا. وبناء على ذلك ما يجوز للمرأة الطاهرة أن تقتدي بها لاحتمال أن تكون في هذا الزمن حائضة، هي يجب عليها أن تصلي كما مر معنا وتغتسل بكل وقت، ونأخذ في دائما نأخذ فيها الأحوط. بالنسبة للعبادات يجب عليها أن تصلي، بالنسبة لزوجها يجب عليها أن يمتنع عنها لاحتمال أن تكون حائضة، وكذلك بالنسبة للقدوة بها فلا يجوز للمرأة الطاهرة أن تقتدي بها. وأما المستحاضة التي ليست متحيرة، عرفت حيضها، انتهت من حيضها والآن هي مستحاضة، قلنا الاستحاضة دم علة وليس دم جبلة، الحيض دم جبلة، الاستحاضة دم علة، دم علة يخرج منها مريضة مثل النزيف، هذه طاهرة، هذه في الحكم الشرعي طاهرة، يجب عليها أن تصلي، وهذا الدم الذي ينزل عليها مرت معنا أحكام، ويجب عليها أن تتحفظ وبعد ذلك تصلي كالمرأة الطاهرة سواء بسواء. لو صلى رجل مقتديا بآخر وبعد ذلك تبين له أنه امرأة، رأى إنسانا يصلي يلبس لباسا مشتبها أو كان الوقت ليلا فظنه رجلا فبان امرأة، أو تبين له أن الذي اقتدى به كافر، كان كافرا معلنا كفره، قال وجبت الإعادة، يجب عليه أن يعيد صلاته، ولا عبرة بالظن البين خطأ، بنى صلاته على ظنه، تبين له خطأ هذا الظن يقينا. ومخفي الكفر كمعلنه كما يقول الإمام النووي، قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، يعني واحد ما هو معلن كفره ولكنه يكفي كفره إلا أننا نعلم أنه يكفي كفره أيضا ما تصح القدوة به ومن اقتدى به يجب عليه أن يعيد صلاته. وأما الجنوب وجد النجاسة الخفية نجاسة خفية فهي ظاهرة ما نعلمها قال ما تجب علينا إعادة الصلاة من أجلها ولو بعد أن انتهت الصلاة ولو أخبره ولو علمنا أنه جنب ما يضرنا هذا نحن صلاتنا صحيحة وصلاته باطلة يعيدها لأن القدوة عندنا ليست إلا وضع الصلاة بصلاة فقط لا غير فصلاتنا صحيحة وصلاته باطلة. قال والأمي كالمرأة في الأصح فإذا اقتدى إنسان بآخر ثم تبين له أن إمامه أمي ما يجيد القراءة على النحو الذي ذكرناه في الفاتحة فيجب عليه أن يعيد صلاته. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا صورة محفوظة اقتدى بخنثى اعلم أنه خنثى فاقتديت به وبعد أن اقتديت به وصليت بعد فترة تبين لنا أن هذا الخنثى رجل قال يجب عليك أن تعيد صلاتك. ليش؟ قال لأنه لما صلى كان يعتقد أن صلاته ليست صحيحة لما صلى قلنا له إن اقتداءك به ليس صحيحا ومع ذلك اقتدى به فيجب عليه إعادة بناء على ما كان يعتقده وقت الصلاة. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر. هذا بالنسبة للأحكام الواجبة. هناك أمور مندوبة يندب لنا أن نراعيها في القدوة هذا الذي ذكرنا أحكام واجبة يجب علينا أن نلتزمها تصح بها القدوة أو تبطل. عندنا أحكام أخرى الآن تندب مراعاتها فمن راعاها أثيب ومن تركها لا يعاقب. قال والعدل أولى من الفاسق. يوجد عندنا رجلان كل منهما أهل للإمامة لكن أحد الرجلين عدل والآخر فاسق قدموا العدل على الفاسق والصلاة خلف الفاسق تصح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح الصلاة وراء كل بر وفاجر ولا تصح له. ولما رواه البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج والحجاج كان من الظلمة القتلة قتل كثيرا من أبناء الأمة بالتهمة وبالظلم والعدوان لا شك في هذا ومع ذلك كان يصلي عبد الله بن عمر خلفه بناء على ظاهر الإسلامي فتصح الصلاة وراءه وهو الله أعلم به أمره إلى الله الآن بين يدي الله. قال الإمام الشافعي وكفى به فاسقا عن الحجاج ومع ذلك كان يصلي عبد الله بن عمر وراءه ما سلم منه واحد من المسلمين مع ذلك كان يصلي عبد الله بن عمر وراءه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصح الصلاة وراءه ولا تصح له فنصلي وراءه. فإذا اجتمع عندنا رجلان أحدهما عالم يجيد القراءة والثاني قارئ يتقنها أقرأ هذا عالم ويقرأ ذاك قارئ متقن للقراءة ولكنه لا علم عنده من الذي يقدم؟ قال الذي يقدم الأفقه لأنه عنده علم بضوابط الصلاة بمبطلات الصلاة بمندوبات الصلاة بآداب الصلاة فيقدم على الأقرب. قال لتقديمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يحفظ القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يحفظ القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم غير أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد كما رواه البخاري. نعم وسيقدم الأفقه الأعلم على الأقرأ والأورع. نعم الورع مطلوب والقراءة مطلوبة، ولكن هذه الأم ما دام قارئا لا يرحل ولا يخل بالحروف، فالمطلوب هنا الآن هو الحفاظ على هيئة الصلاة، على فرائضها، على أركانها، على واجباتها وسننها وهيئاتها. ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، الأفقه يقدم على الأسن النسيب والأقرأ يقدم على الأسن النسيب. قال فإن استويا، استوى الناس من كل جهة، استويا في القراءة، واستويا في العلم، واستويا في النسب، واستويا في السن، قال فبنظافة الثوب والبدن، لأنه أمر مطلوب. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحسن هيئتنا عندما نريد أن نصلي. فإن استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحو ذلك من الفضائل لما لها من أثر بالنسبة للمصلين. لا شك أن ذو الصوت الحسن تميل إليه قلوب الناس أكثر من ميلهم إلى ذو الصوت العالي. فإذا استووا من كل جهة، إذا استويا من كل جهة وأحدهما أجمل صوتا، فإننا نقدم صاحب الصوت الأجمل لأن قلوب الناس تميل إليه أكثر من ميلهم لغيره. ويقدم مستحق المنفعة، إما بالملك أن يكون مالكا صاحب البيت يقدم على غيره من الناس، وكذلك مستأجر البيت هو الآن مستحق لمنفعة البيت فيقدم على غيره. فيقدم مستحق المنفعة بملك أو إجارة أو وصف أو وصية أو إعارة، يقدم على غيره من الناس أولى بالإمامة من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. فيقدم صاحب البيت على غيره من الناس. فإن لم يكن أهلا قال فله أن يقدم غيره من الناس، يقدم الأعلم، يقدم الأورع، يقدم الأقرأ عليه. والأصح تقديم المكتري على المكري، لأنه هو المستحق للمنفعة الآن. المكري صحيح مالك للعين، مالك للرقبة، ولكن مالك المنفعة الآن هو المكتري المستأجر. ولكن يقدم المعير على المستعير، لأن المستعير مستحقا للمنفعة، ما هو استحقاق وإنما مجرد تفضل إعارة، والمالك الحقيقي هو المعير. والوالي يقدم في محل ولايته ولا يقدم في غير محل ولايته. فالوالي في محل ولايته يقدم حتى على الأفقى وعلى المالك، هذا في محل ولايته، وأما في غير محل ولايته فلا يقدم، وإمام الأعظم يقدم في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.